جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليك سؤال يقول: هل هناك علامات لليلة القدر تكون في الليلة؟ أما شيء ثابت بالنصوص فإني لا أعرف شيء ثبت بنص، وأما الآثار والكلام كثير، كلام كثير في الأشياء التي تذكر، فالله أعلم عن ثبوتها. منها أن يقول نفتر الجو صافيا، وأنه في الصباح لا ليس للشمس شعاع، وأنه لا تنبح الكلاب، وأن المياه المالحة قد تكون عذبة، وكلام كثير. وهناك أشياء كثيرة يعني جدا مرت بي في بعض الكتب على أنها تكون في تلك الليلة، لكن أصدقها والله أعلم هو أنها ليلة يجاب فيها الدعوات وتكثر فيها الملائكة، حتى ورد أنهم أكثر من الحصى في الأرض، وأنهم يمرون على المؤمن والمؤمنة يصلون ويسلمون عليهم، وأنهم لا يزالون حتى الصبح. وأما فضلها فهذا لا يحتاج إلى شاهد، فليس أصدق من الله عز وجل وإخبار نبيه عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق. فعلينا أن نكثر فيها من الدعاء ونتعرض لها. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، رأيت إن رأيت أو أدركت ليلة القدر فماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فلذلك كثرت الآثار على أنها ليلة 27، وبعضهم يأتي بشواهد يقولون فلانا دعا الله وكان مقعدا فشفي، وفلان دعا الله وكان أعمى فأبصر، وهكذا. على كل حال، الرب عز وجل لا يعجزه شيء، وهو أمر بالدعاء وعدم الإجابة، ولا يخلف الميعاد، وهو الحكيم العليم. قد يعطيك سؤالك إذا دعوته، يعطيك مسألتك كما سألت، وقد يدفع الله عنك من الشر ما هو أعظم، وقد يؤخرها لك في الآخرة فهو خير لك، وقد يعطيك إياها كما سألت ولو أجلها لأنه أعلم بمصلحتك. أما الإجابة، إجابة الدعاء إذا لم يكن المانع من قبلك فهو مقطوع به: ادعوني أستجب لكم، وهو لا يخلف الميعاد. لكن احذر أن يكون المانع وسبب الحرمان من قبلك، وهي أسباب: أولا تناول المحرمات أكلا أو شربا أو لبسا أو بأي نوع كان، فإن الذي يتناول المحرمات لا يرفع له عمل إلى السماء ولا تستجاب له دعوة. والثاني أن تتعجل الإجابة وتسيء الظن بالله وتقول: دعوت الله ولم يستجب لي. فالله عز وجل وعد وهو لا يخلف الميعاد، فقد كما قلت إما أن الله يؤخرها لك، وإما أن يدفع عنك من الشر ما هو أعظم مما سألت، لأنه أعلم بمصلحتك عز وجل، وهو طبيب عباده وأعلم بمصالحهم. وقد يؤخرها ليسمع صوتك وتضرعك، فقد ورد في بعض الحديث أن الله عز وجل إذا دعا العبد ربه قال: يا جبريل، لا تعجل بإجابة بقضاء حاجة عبدي، فإني أحب أن أسمع صوته. فأحب الناس أحب عباد الله إلى الله أكثرهم له دعاء ألح، فإن أكثر الناس دعاء هو أقرب وأحب إلى الله. الآدمي هو الذي إذا لحيت عليه يكرهك ويبغضك ولا يسمع، لا يريد أن يسمع منك. أما الله عز وجل فإنه يحب أن يسمع صوت عبده وهو يتضرع إليه، وعندما تكون حاجته قد جاءت ووجبت وإجابة دعوته من مصلحته فهو أسرع بذلك عز وجل من لمح البصر. وإنه يعني الرب عز وجل لا يستحي أن يرد يدي عبده صفرا، يعني لم يجب دعوته، لكن تجنب الأسباب المانعة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، لا تسيء الظن، يكون عندك يقين أنه يجيب دعوتك، لكن انظر هل يدفع عنك من الشر ما أنت ما تدري، لأن البلاء والدعاء يتصارعان بين السماء والأرض، فقد يكون هناك بلاء يكاد أن ينزل بك فبسبب دعائك وكثرة الدعاء دفعه الله عنك، وربما يعطيك مسألتك ولكن في الوقت المناسب فهو أعلم، وقد يؤجلها لك في الآخرة لأنه يعلم أنه خير لك. فإذا وجد العبد ما أخر الله له يتمنى أنه لم يعطيه شيء في الدنيا، لأن نعيم الآخرة باقي ونعيم الدنيا زائل. وكذلك دعاءك بقلب غافل، فالله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل، ادع الله بلسانك وقلبك، اعبد الله كأنك تراه، أكثر من الدعاء، تعرض لنفحات الله وتيقن أنه مجيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، ولكن فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فانظر هل أنت مستجيبا لأوامر الله، هل أنت مؤمن بالله حقا، فأبشر، فهو وعد وهو لا يخلف الميعاد. ومن لم يسأل الله يغضب عليه، اسأل الله ولا تبالي، اسأل ما تريد فخزائنه ملأ. ولا تستثني بالدعاء، لا تقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. يقول عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، لأنك إذا قلت إن شئت كأنك تقول أنا غير مبالي، إن غفرت لي طيب ما غفرت لي سواء، لكن قل وادع الله وأنت عازم. فالذين نسمعهم يقول الله يغفر لنا إن شاء الله، الله يرحمنا إن شاء الله، الله يوفقنا إن شاء الله، هذا ما هو طيب. قل إن شاء الله في أعمالك أنت، أما في أعمال الله فهو إن شاء فعل ومن شاء ما فعل، لا مكره له. لا تقول يا ابني الله يوفقك إن شاء الله، الله ينجحك إن شاء الله، الله يرحمك إن شاء الله، الله يرزقك إن شاء الله، لا، ادعو الله بدون استثناء، الدعاء ما فيه استثناء. وليعزم المسألة وليعظم الرغبة أيضا، فإن الله لا يتعظم شيء أعطاه، يعظم الرغبة يعني يطلب الأمور العظيمة وعلاها الجنة ورضاه ولذة النظر إلى وجهه، نسأل الله أن يجعلنا من أهل ذلك. نعم، أحسن الله عليك. سؤال يقول في دعاء ختم القرآن، هل يرفع المصلي يديه أم يقبضهما على صدره؟ بل ارفع يدك إذا جاء الدعاء فارفع يدك. الذي ما يرفع اليدين بعد الفريضة، الدعاء بعد الفريضة مستجاب إن شاء الله، ولكن إنه لا ليس من السنة أن ترفع يديك، ليس من السنة أن ترفع يديك بعد الفريضة، ادعو الله بدون أن ترفع يديك. يقول السائل: ما حكم التوسل لله بحق النبي صلى الله عليه وسلم أو بحق نبوته؟ أما بحق إيمانك به ومتابعتك له ومحبته ومحبتك له وأنت صادق فهذا طيب ولا وليس في مال، أما أن تتوسل إليه بجاه النبي بذاته فهذا ليس من المشروع. قل: اللهم إني أسألك بحق إيماني ومتابعتي لنبيك وإيماني به ومحبتي له إذا كنت صادق، أما أن تقول بجاه نبيك أو بحق نبيك فلا، لأن هذا لم يرد، ولأنه ليس لأحد حق على الله واجب، فإن الله عز وجل الحق الذي أوجبه لعباده على نفسه وهو أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا وأن يجيب دعوة من دعاه، هذا حق تفضل الله به ليس واجب عليه، لكن حق تفضل وإنعام وتكرم، فلا تقل بحق فلان، لكن قل بإيماني بمحمد عليه الصلاة والسلام ومحبتي له ومتابعتي له، مثل أن تتوسل إليه بأعمالك الصالحة مثل ما ورد في قصة النفر الثلاثة حينما توسلوا إلى الله بأعمالهم ولأنهم صادقون بها استجاب الله دعوتهم. نعم. أحسن الله عليك. سؤال يقول: نرى من بعض الإخوة المعتكفين عندما تقوم الصلاة يبقون أمتعتهم في مكانها، يتسبب من ذلك انقطاع الصف، هل من نصيحة لهم؟ على كل حال لا ينبغي ولا يجوز للمسلم أن يعمل أي عمل يضر بالمسلمين ويخل بالصلاة والصفوف حتى لا تضيف إلى عملك الصالح شيئا ينقص من ثوابك ويسبب ربك فربما دعوا عليك أو كرهوك، فأنت كن من المحسنين، إن الله يحب المحسنين وإن الله يحب الإحسان في كل شيء، تجنب الإساءة وعليك بالإحسان، لا تظن أنك في بيتك تلقي أمتعتك وأغراضك في أي مكان وتقول هذا محلي، لا، هذا محل سمح لك من أجل أن تعان على طاعة الله، لكن لا تعصي الله في طاعته ولا تؤذي عباد الله، لأن أذية المؤمن والإخلال في الصلاة أو تكون سبب في عدم خشوعه أو عدم راحته هذا مما ينقص ثوابك. أحسن الله عليك. أسئلة كثيرة جاءت في من أفطر العيد في بلد غير بلده، فأين يخرج زكاة الفطر؟ المستحب كما ذكر العلماء رحمهم الله أن الصائم يؤدي زكاة فطره في البلد الذي صام فيه، الذي ستفطر فيه تعيد فيه أخرج زكاتك فيه، هذا هو الأفضل والأولى، لكن لو قلت أن أهلي هناك في بلدي وعندهم فقراء أحوج وأعلم بالمحتاجين ولنا أقاربهم أحوج، فلعله من هذا الباب نقول يجوز أن تقول لأهلك يخرجون زكاة فطرك مع زكاتهم، علما بأن الزكاة تكون من الطعام، فمن أخرج زكاة من النقود فما زكى. حسن الله عليك سلام. يقول دخان السجائر يحتوي على مادة بسيطة من الخمر، كيف تحافظ عليه مدة أطول؟ هل يعتبر بذلك من أدمن الدخان مثل مدمن الخمر تحرم عليه الجنة؟ على كل حال، أن الدخان من الخبائث، والله عز وجل قال في حق نبيه: ويحرم عليهم الخبائث، والخمر أم الخبائث. فإذا كان فيها نسبة فقد يكون فيها من الإثم بقدرها، ولا نستطيع أن نحكم، لأن الدخان شيء حدث بعد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ولم يكن معروفا حتى يخص بحكم، لكنه داخل في عمومات الخبائث والإسراف والضرر الثابت وانتفاء النفع، فهو ضرر محض وشر كله. وأما أن نقول له حكم الخمر تماما فهذا لا نستطيع أن نتطاول ولا نقول على الله بلا علم. حسن الله عليك السلام. يقول أنه خرج من المسجد وكان معتكف لغير حاجة، فأمعن النظر في بعض النساء حتى أمذى أو حتى أمذى، هل في صومه شيء؟ على كل حال، إطالة النظر ذكر العلماء أنه إن أمنى أو أمذى فقد فسد صومه فعليه بالقضاء، بالإضافة إلى معصيته، وأنه أفسد اعتكافه وأخل بعبادته، فيا ليته جلس في بيته وسلم الناس من شره. حسن الله عليك. هل إذا تاب من ذلك يستأنف اعتكافه من جديد بنية جديدة؟ إذا أراد أن يجدد اعتكافه ويتوب إلى ربه فلا مانع، فأبواب الرحمة مفتوحة، رحمة الله واسعة ولا تضيق عن مؤمن. يقول السائل: هل تقال أذكار الصباح والمساء أذكار الصباح بين أذان الفجر والإقامة؟ أي نعم، ذكر العلماء أنه متى طلع الصبح أو غربت الشمس فإن الأذكار يؤتى بها. حسن الله عليك سلام. يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، ما المقصود في الحديث؟ المقصود النهي عن كثرة التردد وإعادة وتكرار الزيارة بحجة الصلاة والسلام عليه، لأن الزيارة مقصود منها الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، فلذلك قال: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ما دام من قصدك تزورني من أجل تصلي علي وتسلم علي فلا تفعل ذلك، ولكن صل عليه في أي مكان وسلم علي في أي مكان، فإن ذلك يبلغني حيث كنتم، لأن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، فلا يشرع أبدا كثرة التردد، لأن العيد هو ما يعود ويتكرر، فلا تجعل قبل عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه بحجة الصلاة والسلام. يقول السائل: امرأة انتهت من الأربعين للنفاس وما زال الدم ينزل عليها حتى دخل رمضان ولم يتوقف الدم، وصامت معتقدة أنها طاهرة، هل تقضي؟ وما حكم الدم الذي يخرج منها؟ إذا لم تشتبك العادة الشهرية مع النفاس فإنما كان بعد الأربعين يعد نزيفا لا يمنع من شيء، تتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي وتقضي كل شيء من العبادات التي تشترطها الطهارة، عليها أن تتوضأ إذا دخل وقت الصلاة وتتحفظ وتصلي وتصوم وتؤدي الواجب، فإن ذلك لا يعد نفاسا إلا أن تعلم أن عادتها الشهرية اشتبكت مع النفاس، يعني جاءت في آخره فتجلس لها بقدرها وهي تعرف ذلك. يقول أحسن الله لك سؤال، يقول أنه موظف في إحدى القطاعات العسكرية وأراد أن يعتكف أو اعتكف بدون إذن من العمل، هل في ذلك بأس؟ نعم، لأنه أضاع عملا منوطا به وأمانة ملقاة على عاتقه، فليس من حقه أن يعمل ذلك ما دام أنه مسؤول، وقد يكون مسؤولا عن جانب من حراسة مكان أو مصلحة من مصالح المسلمين عامة، فكان الجدير به أن يستأذن يطلب إجازة. أما أنه يجلس بدون ذلك وربما استحل الراتب أيضا، فهذا كلها أخطاء بعضها على بعض، فالله أعلم. حسن الله الإكسان، يقول أنه توضأ ونزل من أنفه دم، هل يؤثر ذلك على الصوم؟ على الصوم لا، الصوم أي شيء يأتي بدون عمد فلا يضر، كالقيء أو خروج المني كالمحتلم مثلا أو الدم، كل هذه ما دام شيء لم تتعمده فإنه لا يضرك. حسن الله عليك السؤال، يقول أن زوجته أفطرت في شهر رمضان وأخرت القضاء وقالت تقضي في الشهر السابع والثامن وهي كانت حامل ولم تقضي حتى دخل عليها الشهر، فماذا تفعل؟ أولا، أنه ما ينبغي للمرأة بمجرد أن تكون حامل أو مرضع أن تفطر لما سمعوا بالرخصة، فهي رخصة للضرورة. إذا كان الرضيع لا يوجد له شيء يغذيه أو الحمل اللي في بطنها تخاف عليه أو تخاف على نفسها أن تكون ضعيفة الجسم وتخاف يعني شيء ضائع شيء ثابت الضرر، ليس من باب التخوف فقط، هذا أول شيء. إن المرأة يجب أن تتقي الله، وليس بمجرد أن تكون حامل أو مرضع تفطر أبدا إلا للضرورة. أما الرضاعة فالحمد لله الحجة الآن واهية وليس لنا حجة، ولا الحمد بالإمكان أن يرضعوه بدون صدر أمه. وأما إذا كانت أفطرت لعذر صحيح وضرر بالغ فأصبحت ذات ضرورة فإن عليها القضاء، وأما كونها خرت وماطلت فهذا خطأ ارتكبته فعليها أن تقضي وتطعم عن كل يوم مسكين زيادة تكفيرا وتوبة إلى الله، فلا تعود مرة ثانية إلى هذا الإهمال والتساهل، تطعم عن كل يوم مسكين وتقضي وتبادر إلى ذلك وتتوب إلى ربها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.